صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما لصلاة الصبح فوافى جماعة من أصحابه ينتظرونه بالمسجد، وكأن هذا الجمع الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معتادا عليه بوجود هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا من كل حدب ومن كل صوب، اجتمعوا اجتماعا كبيرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: لعلكم سمعتم أنه قد جاءنا مال من البحرين. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا بالذي يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه ومخاطبا أمته صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: سأعطيكم وستأخذون، وسيكون كل واحد منكم بعطاء راض، ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تتعلق قلوبكم بها. إن قضية منع الزكاة من الناحية الشرعية والفقهية سهلة جدا، إنك أنت تقول للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وأرجو أن تشاركني، أرجو أن تشاركني حتى تعم الفائدة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الناس يعلمون هذا، والناس يعلمون جيدا أن الزكاة جاحدها ومنكرها ومانعها جحودا وإنكارا هو مرتد عن الدين. وفي حكايات أبي بكر وقصصه في محاربة المرتدين الكفاية أن النبي حينما مات خرجت قبائل كثيرة من العرب وقالوا: قال الله عز وجل، شو بقى التأويل الفاسد الخاطئ، خذ من أموالهم، وخذ دي كلام رايح لمين؟ قالوا: لمحمد صلى الله عليه وسلم. طب محمد فين دلوقتي؟ قالوا: محمد مات. قال: خلاص، ما عادش خذ هنا لها موقع من الإعراض، لأن الكلام مخاطب به محمد، ومحمد مات، فما حدش له حق أنه يأخذ من أموالنا شيء. عايزيننا نصلي هنصلي، عايزيننا نصوم هنصوم، عايزيننا نحج هنحج، لكن ما يجلناش كل واحد كل سنة واحد يطلع يقول لك: هات زكاة مالك. فيش حاجة اسمها زكاة، خلاص خلصت. وقف الصديق أمام هذا الفهم الخاطئ وقوم هذا الاعوجاج وجهز الجيوش وقاتلهم على ذلك، وعرفت هذه الحروب بحروب الردة أو بحرب المرتدين. سيدنا عمر بن الخطاب تعجب، قال: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل أقواما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الناس دي بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، انت هتقاتلهم ازاي؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ليه؟ أن الصلاة والزكاة ذكرت في القرآن في 82 موضعا مقترنة، الاثنين مع بعض، وإذا ضيع المسلمون الجزء ضاع الكل، ضياع الجزء ضياع للكل. قالها أبو بكر صراحة واضحة بينة، قال: والله لو منعوني عقالا عقالا، العقال اللي هي حتة الحبل التي يربط بها البعير، لو منعوني عقالا أو لو منعوني عناقا، معزة صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها بسيفي هذا، كناية عن أنه وإن تخلى الناس عنه وإن تركه الناس وإن اعترض عليه الناس فإنه سيفعل ذلك حتى لو تطلب الأمر أن يقاتل الصديق وحده. قال فلما رأيت أن الله، عمر اللي بيقول، فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا علمت أنه الحق. والكل يعلم أن الناس ينقسمون إلى قسم، الكلام ده كله أنت عارفه، ينقسمون إلى قسمين، فقراء وأغنياء. الفقير من لا يملك نصابا من المال، والغني هو من ملك نصابا من المال. يعني لو أن واحد عايش بياكل وبيشرب وبيلبس وبيروح وبيجي، بس الله جاب الله خد، فيش حاجة بتفضل معاه، ده اسمه فقير، اللي احنا بنسميه متوسط الحال. إنما واحد من الله عز وجل عليه وأصبح عنده مال ما يعادل 85 جرام ذهب، عيار 24 أو 97 جرام ذهب، عيار 21 أو 113 جرام ذهب، عيار 18، هكذا حددها أهل العلم بالمثاقيل، وبينوا فروق الجودة بين الذهب النوع والثاني. لو واحد ملك هذه الأنصبة أو ما يعادلها من ورق البنكنوت الفلوس، ده اسمه بيخرج يا جماعة من كشف الفقراء. ها معايا؟ طب وحده الله، اسمه بيخرج كده، بنجيب اسم سعادته من كشف الفقراء ونحطه في كشف الايه؟ الأغنية، نقول له مبارك عليك انت بقيت غني. انا بقيت غني؟ انا حلت ايه؟ لا انت بقى معاك نصاب، ما دمت وصلت لهذا المقدار اسمك كده دخل في كشف الايه؟ الاغنياء. وكل نعمة من نعم الله عز وجل علينا ينبغي ان تشكر. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. إن الذين يجحدون نعمة الله فلا يقولون حتى كلمة الحمد لله، هم قوم يكفرون بنعمة الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم لظلوم كفار. واحد قاعد يشكي، وهذا أصبح طبع في الناس، بقى طبع الشكوى، سخط، ضجر، الاعتراض، صار دأب الناس في هذه الأيام هكذا، لدرجة إن هو لو ما لقاش حاجة يشتكي منها يقعد يقول لك ده الدنيا حر قوي يا أخي، إيه الحر ده يا أخي؟ هو إحنا نستحمل الحر ده يا رب؟ حش عنا يا رب، الدنيا حر يا جدع. وقعد ليل نهار يتكلم في الحر، مش الحر، يتكلم في البرد، مش البرد، يتكلم على الهوى، سكت الهوى يقول لك الدنيا قافله كده ليه؟ هو لسانه اخذ على الشكوى، حتى لو ما لقاش حاجه يشتكي منها بيشتكي من نفسه، بيشتكي من روحه. وهذا الطبع الذي وللاسف الشديد اصبح ظاهره فينا، ينبغي ان يتناساها الناس وان يغيروا هذا السلوك، لان هذا السلوك اولا لن يريحك. انك تقعد معايا تقول لي الدنيا واقفه والدنيا نايمه، مش لاقيين ناكل، مش لاقيين، لا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تحجب، الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال، حين يسال يغضب. انا مش هقدر اعمل لك حاجه، الناس كلها مش هتقدر تعمل لك حاجه. ان كان ولا بد من الشكوى فلتكن الشكوى لمن؟ لله. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا ما كلمتش حد، ما زهقتش حد، ما قلتش حاجة لحد، ما جيتش جنبك، سيبوني في حال. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في ناس النهاردة لا تؤدي شكر النعم حتى كلمة الحمد لله لا تخرج. رجل تقول له يا عم الحاج قول الحمد لله، يبص لك ويبرق لك كده. حاج قول الحمد لله، يقول لك حمدينه. يا رجل قول الحمد لله، شيطانه يقيده عن كلمة. قل الحمد لله، ينظر إليك ويقول لك أقول الحمد لله على إيه؟ إيه والله أقول الحمد لله على إيه؟ على إيه؟ على رجليك ماشي به، على عينيك شايف به، على ودانك سمع به، على قلبك اللي بينبض حتى وانت نايم قلبك بينبض، قول الحمد لله. على الكليتين اللي شغالين مصنع كبير 24 ساعة وانت مش دريان، على الدورة الدموية اللي في جسمك اللي لو وقفت تفطس، لو ربنا قال لها اقفي تفطس. قل الحمد لله على زوجة طيبة، قل الحمد لله على أولاد غيرك محروم، قل الحمد لله على نسمة هواء بتاخدها من غير أكسجين على مناخيرك، وناس بتجري تجيب أنابيب، وناس بتغير أنابيب، وناس بتحط أنابيب. قل الحمد لله، قلها يا أخي. لو مش لاقي حتى نعمة كفاية أن ربنا أجرى لسانك بيها، إن خلى لسانك يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل دي نعم تحتاج إلى شكر، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى جعلك مسلما وكفى بالإسلام نعمة. في ناس النهاردة لما نيجي نقول لها أنت عندك ما، يقولك منين أنا عندي فلوس، والله ما عندي، والله ما أنا لا آكل، والله ما أنا لا آكل. لا يا عم الحاج أنت مالك بلغ نصاب، ولا انت رأيك ايه؟ يعني انت كده خرجت من كشف الفقراء لكشف الاغنياء. المفروض ساعتها يفرح العبد ويحمد الله على ذلك، والحمد لله، الحمد لله الذي اعطاني مالا واغناني لاتعبد به له. انا قعدت مرة مع بعض الاخوة في اجتماع زمان، يعني زمان ياما كنا بنقعد مع بعض زمان قبل الثورات والفورات والهم اللي احنا فيه، كنا بنقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونزور بعض ونصحي بعض للفجر ونقعد في المقارئ، وكان وضع كنا بني ادمين. الوقت خلاص نشتم بعض وبنأذي بعض وبنخون بعض، ها بنكفر بعض ونفسق بعض وبنجهل بعض، ها اللهم ردنا اليك ردا جميلا، يا رب ردنا اليك ردا جميلا، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، يا رب ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، احقن دماءنا يا أرحم الراحمين. كنا عدنا في مجلس فيه أكثر من 50 أخ ملتزم كده زمان، ففي واحد بيقول له أنت عايزين كل واحد فينا يقول أمنية، فواحد قال نفسي أحفظ القرآن، أحج بيت الله، أعتمر، أتجوز، أعمل مصلحة. فوجئت أن أحد الإخوة اللي قاعدين قال أنا نفسي يبقى معايا فلوس وأجي في يوم من الأيام أخرج زكاة المال. هدفه في هذه الحياة انه في يوم من الايام يبقى غني. عشان ايه؟ عشان يبقى بيخرج زكاة ماله، يبقى بيتعبد لله تبارك وتعالى بهذه العبادة المباركة. السنة اللي بعدها جلسنا نفس المجلس، فقال لنا اول من تكلم هو، قال بفضل الله وبحمده دي أول سنة ينعم الله عز وجل علي ويبقى معايا فلوس وخرج زكاة المال. يا هذا سلوك المؤمنين، هذا سلوك الموحدين، هذا سلوك الطيبين الذين يعيشون في هذه الدنيا وهم يفهمونها جيدا. لأن مسألة منع الزكاة يا إخوة منبعها في الأصل اعتقاد، أتوحدوا الله، منبعها في الأصل اعتقاد. يعني إيه؟ سهل جدا لما تيجي تتكلم مع واحد وتقول له ده الزكاة خلاص 85 جرام ذهب على ما ذكرت من شوية، يقول يعني أخرج كام يعني؟ ما فهمش في اللي أنت بتقوله ده. قال يعني أنت لو معاك ده هو فلوس دي وبعدين عد عليها سنة هجرية مش ميلادية، حساب الزكاة معايا، اللهم إني صائم، حساب الزكاة بيتقاس بالسنة الهجرية مش الميلادية، لأن السنة الهجرية بتختلف عن الميلادية في 11 يوم. يعني احنا لو صمنا السنة دي يوم 16/5، السنة الجاية شيل من 16/11، يبقى الصوم يوم بالضبط زي ما انت قلت كده. أخي بال حضرتك يعني هي بتفرق، فدورة الأيام بتختلف، فحساب الزكاة على الدورة القمرية مش الميلادية. فأنت معاك الفلوس دي، آه الحمد لله رب العالمين أحمد الله على ذلك. طيب أنت تستنى لما يحول عليك حول، حول يعني إيه؟ عد عليك سنة، سنة هجرية. هو المبلغ ده كمل معاك في إمتى؟ مش شرط يكون رمضان، ممكن يكون كمل معاه في محرم، ممكن يكون وصل معاه النصاب في صفر، ممكن في ربيع، ممكن في جمادة، ممكن في شعبان، ممكن في ذي الحجة، مش دايما الكل في رمضان. مش لازم، ده موضوع لازم انك تحسب فلوسك وصلت المبلغ ده اللي هو ما يعادل 85 جرام ده امتى، وتقوم كاتب التاريخ، والله في شهر جمادة، حلوة قوي، تنتظر الى ان يحول حول، تعدي سنة هجرية وتيجي في نفس الميعاد وتقوم واقف وتعد فلوسك. الفلوس دي نزلت عن النصاب بقت أقل، ما عليكش زكاة. شفت ازاي؟ زادت عن النصاب، يعني هم كانوا 85 ما يعادل 55,500 أو 60,000 جنيه، ماشي، بقوا 70, 80, 90, 100, 200, 300 ملايين، اللهم وسع علينا وعلى المسلمين. تبدأ تحسب الفلوس دي كلها مع بعضها كده وتقوم مخرج سحب، بص خليك معايا، تقوم سحب 25 جنيه من كل 1,000 جنيه، طلع 25 جنيه ها زكاة والباقي كله ليك بتاعك انت، ماشي يا اخوة؟ حاجة بسيطة صح ولا لا؟ سهلة جدا، لكن مش سهلة بقى لما يجي يطلع 25 25 25 25 25، حط وراه ويكون بس الأكوم قد كده على خبر أبيض، هطلع كل ده، هطلع كل ده للفقراء ليه؟ عشان ايه؟ لا كفاية يخدولهم 2,000 جنيه وخلاص، يلا خليهم 3، ويقوم مخرج مبلغ من غير حسابات. لك لا، إن الله عز وجل قال وفي أموالهم إيه؟ حق معايا بالراحة، أنا بكلمك بالراحة خالص، حق معلوم. يعني إيه؟ يعني حق ده مش منك ولا تفضل منك، ده فرض عليك، واجب عليك، والحق ده مش أنت اللي بيقدره، اللي بيقدره ربنا سبحانه وتعالى، حق معلوم. والمين للسائل والمحروم، يوم يخرج بالجنيه بالقرش، بالجنيه بالقرش، ويبدأ يدور على المصارف ويوديها. الموضوع في ظاهره انه سهل جدا، ايه يعني 25 جنيه من 1,000 جنيه؟ ايه يعني يا اخي؟ ده انا حتى لو معيش نصاب، يا اخي لو معيش نصاب سهل جدا ان انا اطلع 25 جنيه من كل 1,000 جنيه صدقة، حتى لو لم يكن في مالي زكاة. لكن الاشكال هنا اشكال اعتقادي مش اشكال عملي، اشكال اعتقادي قلبي، لان الله عز وجل قال في الكتاب الكريم، قال وويل للمشركين، من هم يا رب؟ قال الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. صلت يا سلام، ايه علاقة الشرك بمنع الزكاة؟ يعني ايه الربط ده يا رب؟ المفروض مثلا يعني تبقى وويل للعاصين، لأن عدم إخراج الزكاة معصية، يبقى الكلام وويل للعاصين. كربنا سبحانه وتعالى يجيب لك هنا ويقول لك وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يا سبحان الله، قال لك لأن إخراج الزكاة هو دليل إيمان العبد بالله رب العالمين. هل تعتقد معي أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين؟ أنا معتقد ذلك جيدا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هناك أقوام لا يعتقدون في الله رزاقا، إنما يعتقدون في أنفسهم ومصالحهم، ولذلك يكل الله عز وجل هؤلاء إلى مصالحهم وإلى أعمالهم وإلى أشغالهم فتكسد وتفسد. يجي يكلم معاك تقول له يا أخي لا تخف إن الله رزقك، يقول لك لا يا عم، المصلحة هي المصلحة اللي بترزق، هي المصلحة اللي بتجيب، هي المصلحة اللي بتودي. لا، المصلحة لا بتجيب ولا بتودي، لأن الله عز وجل إنما يرزق بأسباب وبغير أسباب. ولو كان الرزق متعلق بالمصالح والمهارات لمات كثير من الناس جوعا. ده انت ساعات تلاقي واحد عويل، ساعات كده تلاقي واحد عويل لا يحسن شيء، بس هي ماشية معاه كده، ماشية معاه كده، سبحان الله. يجيب حتة أرض هنا ويجيب معرفش ايه هنا، وفجأة يجي له معرفش منين هنا ومنين هنا ومنين هنا. وفي واحد يعني بيمحط في الأرض محط للنهار وصنعة وإتقان وساعي، وسبحان الله. لو كانت الأرزاق بالمهارة بالمهارة لمات كثير من الناس جوعا، ولكن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. للأرزاق جاية مع قليل من السعي، بس السعي هو السعي اللي قلب صاحبه معلق بالله سبحانه وتعالى، مش معلق بالمصالح والدنيا. كان النبي من دعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأنه لو وكل إلى نفسك لضاعت منك هذه الدنيا. تلاقي المصلحة واقفة ليه؟ لأن أنت مركز معها أول، واثق فيها أول، مطمن ليها أول. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إلا حصل خسف الله عز وجل بهذه التجارات وهذه الأموال الأرض، وجعل ماءها غورا، وأصبح شجرها كأنه محروق، وأصبح الرجل يتعجب ويتأمل ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يا ريتني قلت يا رب، يا ريتني قلت الحمد لله، يا ريتني قلت مليش إلا أنت يا رب، كانت الدنيا بقت أفضل من كده وأحسن من كده. مانع الزكاة مشكلته من هذا الجانب، أنه لا يثق في ربه سبحانه وتعالى، ولذلك بيخاف أن فلوسه تنقص، بيخاف أن ماله يقل، فهو بيطلع الزكاة تلاقي قلبه بيرجف، تلاقي قلبه كده إيه بيترعش، وأنا هطلع ده أنا معايا 100,000 جنيه، هطلع 2500 جنيه، مش كنت جبت بيهم هدوم العيد للعيال؟ يا أخي حق معلوم للسائل والمحروم، خرج. ما نعم أخرج، أنت بتزعق ليه؟ هو أنا مش بخرج أهو، مش أنت قلت اسكت بقى أنا هخرج أهو؟ هيعيط، هيعيط وبيخرج زكاة ماله. أنا بقول لك الإشكال بقى هنا إشكال إيه؟ إشكال قلب، لأن العباد عبادة، وإذا خرجت منك وأنت كاره فإن الله لا يقبلها حتى وإن فعلتها. مطلوب أنك أنت وأنت بتخرج تخرج وأنت مؤمن إيمان، مش تخرج وأنت كاره. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عايزك تقيس نفسك وانت بتخرج وانت بتطلع زكاة مالك، انت بتخرج بنفس راضية بنفس طيبة معتقدا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأنه ما نقص مال من صدقة وأن الزكاة شعار أهل الإيمان مع الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ولا أنت نظامك إيه؟ بتخرج الفلوس وقلبك من جوه بيتقطع عليها؟ لا لا، الله سبحانه وتعالى لا يريد منك إلا قلبك هذا، إن يكون مطمئن وراضي وخاشع وطيب مع الله سبحانه وتعالى وانت بتخرج ليه؟ وانت بتخرج الزكاة، في هذه الحالة فقط يقبلها الله سبحانه وتعالى منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم من الأسباب التي تمنع العبد من إخراج الزكاة حب الدنيا وكراهية الموت. إلى كل من منع زكاة ماله أنا أسألك، أنا أسألك، كم عمرك في هذه الدنيا مثلا؟ يعني عندك كم سنة؟ عندك 50 سنة؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 80 سنة؟ أنا عايز أسألك أنت عاضد على الدنيا ليه؟ عايز أفهم، أنا زي ابنك وعايزك تفهمني، أنت عاضد على الدنيا ليه؟ لعشان ولادي، ده مستقبل عيال، طب مستقبلك أنت. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت حريص على مستقبل عيالك عشان تموت وهم أغنياء؟ طب وانت هتروح فين يا مسكين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه، حفظ أم ضيع. ربنا سبحانه وتعالى هيجيبك كده يوم القيامة، ها؟ يوم القيامة أمال إيه؟ ده أنت قدامك هم، ده أنت قدامك مفاوز، ده أنت قدامك سفر هتقضي إزاي؟ ده في الأول روحك هتخرج فتبقى جثة، وبعد هيجروا يغسلوك بمية عادية حتى مش هيسخنوها لك، خلي بالك، وبعدين هيكفنوك في 3 أثواب رخيصة جدا، وبعدين هيشيلوك ويصلوا عليك ويدفنوك، هيخرجوك من السرير بتاعك الطري الفايبر ده والتكييف والسجاد والأثاث الفارغ اللي في بيتك ده، كل ده انت هتسيبه وتمشي، بعدين ياخدوك هلابيلة كده على كتافهم كده وينزلوك القبر ويروح قافلين عليك، وبعدين يرجعوا بقى يقسموا على بعض، للذكر مثل حظ الأنثيين، وانت بقى في قبرك قاعد مع التراب والظلام والدود والوحشة والغربة، حتى يمكن محدش يفتكر يدعيلك، يعني لما تيجي سيرتك كده مثلا في وسط الكلام يقولك يا طلب لنفسه الرحمة، ها الله يرحمه. انت كده وانا كده، عايزك تفوق وتصحى. ثم اذا كان يوم القيامة وجدت مالك ينتظرك، قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب مال لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح يوم القيامة وأوقد عليها وعذب بها حتى إذا بردت أعيد عليها مرة أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بعد كده ده كلام ده متعلق بالقبر وما قبل القيامة والجنة والنار الأبدية السرمدية. تخلي بالك أنت لست قويا بما فيه الكفاية عشان تستحمل العذاب ده. غير كده كمان هذا المال الذي تدخره أنت وتضيع فيه عمرك أنت لا تستفيد منه شيء. ولذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على سعد بن أبي وقاص، وكان سعد بن أبي وقاص في مرض شديد وكان يخشى أن يقابل ربه في هذا المرض، نظر سعد بن أبي وقاص وقال للنبي: يا رسول الله، إنني رجل غني وعندي مال كثير وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بكل مالي؟ دي الناس بتاعت الآخرة. أفأتصدق بكل مالي؟ فقال: لا. قال: فبشطر مالي أخرج نص فلوسي؟ قال: لا. قال: فبثلث مالي؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: الثلث. وكأنه يفكر عليه الصلاة والسلام: الثلث، الثلث، والثلث كثير، يعني برضو إيه، يعني التلت بس برضو كثير. وذلك بعض العلماء يستحب أن تكون الوصية فيما دون الثلث، يعني تكثر التلت لتحت شوية لقول النبي: والثلث، الثلث، والثلث كثير. إنك أنت برضو ما بقاش تلت تلت، يبقى تلت إلا، تلت إلا حتة كده وأنت بتوصي. تخيل سعد بن أبي وقاص راجل يعني عايز يخرج فلوسه كلها في سبيل لرب العالمين، أمال إيه؟ أمال إيه؟ أنا عايزك تقعد تقرأ تراجم الصحابة، الناس اللي قاعدة تقول لك إيه زكاة المال، وإذا أخرج الرجل زكاة ماله ما رأينا في المجتمع فقيرا. كلام غير صحيح. زكاة المال لا تفي بحاجيات الناس. هتعمل أنت؟ رحمة الله على الشيخ الشعراوي ورحمة الله عليه، اللهم ارحمه رحمة واسعة، لما كان بيتكلم في موضوع الزكاة قال: أنت عايز تبني مدارس وشوارع وتأكل وتعالج وتجاهد وتعمل ده كله بال25 جنيه، وانت هتاخد الباقي كله بحجرك؟ تلك إذن قسمة ضيزة. انا عايزك تقعد تقرأ النهاردة كده في تراجم الصحابة الكرام، مش هتلاقي واحد ابدا في تراجمه ذكر زكاة المال. يعني الصديق خرج زكاة ماله كم مرة؟ عمر خرج زكاة ماله كم مرة؟ عثمان خرج زكاة ماله كم مرة؟ أبو عبيدة خرج زكاة ماله كم مرة؟ ولا مرة، ولا مرة. ليه؟ كانوا مانع الزكاة؟ لا، مش مانع الزكاة، إنما هم ما كانوش زينا، ما كانوش عضين على الدنيا زينا كده يقعد يحسب بقى معايا كام، وصلنا لكام، والبنك في كام، والأرض بقى بكام، والذهب بقى قد ايه، والعمارات بقى قد ايه، الحمد لله عندي فلوس كتير. لا لا، ما كانش كده، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نريد، تلاقي الفلوس كلها في حجره. جاء عمر بنصف ماله وجاء الصديق بماله كله، فلما قيل لعمر: ماذا تركت لأولادك؟ قال: مثله يا رسول الله. ولما قال للصديق: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عثمان بن عفان قاعد في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة تموت عطشا، المدينة عطشانة. عطشانة ليه؟ لأن الماء يتحكم فيه اليهود، ولغاية النهاردة اليهود ما زالوا يريدون أن يتحكموا في الماء. اللي انت شايفه النهاردة في سد أثيوبيا وسد معرفش مين وسد ممعرفش مين، كل ده تحت رعاية صهيونية. مسلسل قديم حديث، محاولة تجويع وتعطيش وإفقار الشعوب والأمم، هي مؤامرات صهيو أمريكية ليكونوا دائما هم الأقوى، وليكون بقية العالم دائما محتاج إليه. عايزين قمح، عايزين سلاح، عايزين دواء، عايزين تعليم، عايزين معرفش إيه، عايزين إيه، عايزين إيه. الأمة الضعيفة لا تستحق الوجود، تستحقش النفس اللي بتتنفسه، تستحقش اللقمة اللي بتاكلها. الأمة القوية هي اللي بتكلف، والأمة القوية هي اللي بتقرر مصيرها، الأمة القوية هي اللي بتتحكم في الغير مش العكس. أنت لن يسمع لك في قضية فلسطين، لن يسمع لك. كيف تطالب من احتل أرضك أن يحرر أرضه؟ يا أمريكا محتلية أرضك، تقعد منتظر أن يتخرج اليهود من فلسطين؟ من قديم الأزل والمؤامرة مستمرة ما انقطعت يوما. الصحابة كانوا عطشانين في المدينة لأن اليهود كانوا يتحكمون في الماء في بئر روما. بئر روما ده بئر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روما وله بها عين في الجنة. ما فيش واحد من الصحابة قام يقول: طب يا جماعة نلم، تبرعوا لشراء بئر روما. من الحاجات المحزنة في حياة المسلمين انك تلاقي واحد واقف بقاله 20 سنة، والله بدون مبالغة 20 سنة، ماسك كرتونة واقف على الطريق: تبرعوا لبناء مجمع التقوى، مجمع التوحيد يناديكم. 20 سنة وفي ناس تستطيع ان هي تبني بيوت الله بضفرها وهي واقف. اللي بيصرفوه على افراح ورقصات وعزومات وبوفيهات مفتوحة في الافراح يبني مساجد، ومع ذلك تلاقي ناس واقفة تلم بالكرتونة بالسنين الطوال عشان يشطب وعشان يركب وعشان يعمل وعشان يسوي. الصحابة ما عملوش كده خالص. قال: من يشتري بئر روما وله بها عين في الجنة. فقام عثمان قال: أنا أشتريه يا رسول الله. فذهب إلى اليهودي قال: بعني، بعني البئر. قال: لا، إنه رأس مالي. قال له: خلاص، وهو المسلم برضو مهوش درويش، لو اتقفلت يمين يلف شمال، اتقفلت شمال يجي من النص، كالماء إذا نزل على الصخور مر من جوارها ما بيخبطش دماغه في الحيط، يقول لك: هو كده يا بلاش. قال له: خلاص ماشي، انت مش عايز تبيع البئر؟ قال له: قال له: خلاص بيعني نصه. قال له: اشتري. قال له: بكام؟ قال له: النص ب30,000 درهم. قال له: تفضلهم. من جيبه تفضلهم. قال له: هتشتغل انت اول يوم ولا تاني يوم؟ قال: لا لا لا، خليك انت اول يوم. بيطمنه: اشتغل انت اول يوم، بيع مية للناس زي ما انت عايز، تحكم في اقوات وارزاق الناس زي ما انت عايز، عيش حياتك. وقف اليهودي فباع في هذا اليوم. فلما أصبح الصباح قال: يا عثمان تعال بع بكذا وكذا وكذا. قال له: توكل على الله، انت بقى مش دعوة، مش انت اشتغلت اليوم بتاعك؟ قال له: قال له: خلاص سيبنا، انا بقى ايه، انا عارف اعمل ايه. فلما وقف عثمان على البئر وقد اشترى نصفه من حر ماله قال: يا معاشر المسلمين، لقد اشتريت نصف البئر من اليهودي، فخذوا منه لوجه الله تعالى ليومكم وغد. خذوا فلوس، خذوا مية من النهاردة تكفيكم، وخذوا مية تكفيكم بكرة كمان. فأخذ الناس الماء الذي يكفيهم لليوم وللغد. فلما أصبح الصباح اليوم الثالث جاء اليهودي علشان يبيع ويشتري. ها يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ها المية يا جماعة، المية يا جماعة، ها الجركن ب10 جنيه. لا لا مش عايزين، عندنا المية، مش محتاجين حاجة من حد الحمد لله. فإذا به يفطن فيذهب إلى عثمان ويقول: اشتري النصف الآخر كما اشتريت النصف الأول. قال: ولا بدينار. انا مش عايزه خلاص. مسلم كده، المسلم كده يا جماعة الخير يا ناس، المسلم كده، مسلم ما يضحكش عليه، المسلم ما يتهضمش ولا يتمضغ. قال: ولا بدينار. قال: يا عثمان كسدت تجارتي يا عثمان. قال: أشتريه منك بخمسمائة درهم. يلا حاجة من عندنا كده. واشترى النصف الآخر ثم وقف وصاح: أيها الناس، قد جعلت بئر روما في سبيل الله رب العالمين. السؤال: بئر روما ده وتفريج كربات المسلمين، كم من زكاة المال؟ لا، كم من الصدقات؟ الهجرة وما تم فيها كانت من زكاة المال؟ لا، كانت من الصدقات. تجهيز جيش العسرة الذي حارب النبي به الروم، أقوى أمة في هذا الوقت، كانت من زكاة المال؟ كانت من الصدقات. طعام الفقراء والمساكين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وفي الأزمنة التي جاءت بعد ذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونهضة هذه الأمة والفتوحات الإسلامية التي عمت أرجاء الدنيا في زمان عمر رضي الله تعالى عنه وضكت من زكاة المال، كانت من الصدقات. إذا النهضه الدافع الذي يجعل الإنسان يتصدق ويخرج زكاة ماله كما يحب الله ويرضى، أنه رجل يؤمن بالله رب العالمين ويؤمن باليوم الآخر ويعلم حقيقة الدنيا، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن، أنهارها خمر ومن عسل، أنهارها لبن وعسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير فيها على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. جنة جماعة الخير تنادي على أهلها وتنادي على أصحابها، يا مش قضية إن أنت أوامر فقهية وشرعية وخلاص، قضية قضية إيمان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي على كل مسلم أن يراجع نفسه، اقعد مع نفسك كده وراجع أركان الإسلام، واقعد واحسب مالك وشوف انت موقعك ايه من الفقر والغنى، وابدأ حدد وابدأ خرج وابدأ دور على المصارف التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تخرج فيها، كما سأبين بعد صلاة الجمعة بإذن الله رب العالمين، لأن فيها فوائد أيضا عظيمة شرعية واجتماعية. ثم ينبغي عليك أن تراجع إيمانك، اخراج إيمانك، ما هو مدى إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وما هو مدى قربك منه جل جلاله. إن كنت قريبا من الله فلا تخشى، وإن كنت بعيدا عنه فابك على نفسك بدل الدمع دما، فإنه كما قال أهل العلم: ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله؟ إن من وجد الله وجد كل شيء، وإن من فقد الله فقد كل شيء. أسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فلا شك أن منع الزكاة جريمة كبيرة كما بينت لك في هذه الخطبة. ثم أنا أهمس في أذن كل مسلم بهذا المنهج الإسلامي البديع في التعامل مع الفقراء والمساكين، هذه همسة فقط، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. أتوحد الله؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. يبقى احنا مطالبين كشباب، كلام للشباب خصوصا، انك انت تشتغل تكسب فلوس، يبقى معاك حتى تعف نفسك، حتى تعف اهلك، وحتى ترفع رأسك. قال بعض اهل العلم: لولا المال لتمندل بنا الاندال، لولا الفلوس لكان الرجل ذليلا يتسول على ابواب اصحاب الاموال ويعطيهم ما يريدون من الدين، طمعا في منصب او مال او جاه او الى اخره. فلوس دي مش وحشه، كما يقنعك بعض الناس يقول لك الانسان يعيش يا جماعه كفايه عليه، ياكل رغيف بحته جبنه والدنيا تمشي، اهم حاجه الانسان. لا لا، يبقى معاك فلوس وبرضه مش هتاكل الا رغيف وحته جبنه، ولا انت متخيل ايه يعني؟ هي لقمه وهدمه ونومه. انما المال لتستطيع ان تحفظ به كرامتك، ولتستطيع ان تعبد به ربك. لان لو معاك فلوس خلي بالك تطعم فقراء مساكين، تبني مساجد، تعالج مرضى، تزوج بنات، واضح، تحج، تعتمر، دي كلها ابواب من العبادات لا تتم لك إلا إذا كنت غنيا معك المال. وسلوا الناس وتأملوا في أحوالهم. أسأل الله أن يبارك في المسلمين أجمعين، قولوا آمين. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، تمام، وابدأ بمن تعول. لما تيجي بقى تطلع زكوات أو تطلع صدقات أو تعمل أي خير، لابد ابتداء أن تبدأ بأهلك. رمضان هيخلص وهنيجي في زكاة الفطر، لما تيجي تخرج أي حاجة أول حاجة تفكر فيها وأول ناس تبص عليهم هم أهلك. وأنا دائما أقول: لو أن كل إنسان مسلم حمل لحمه لارتاح الجميع من مشاكل كثيرة. أنا لما بخش جمعيات خيرية بلاقي في الجمعيات مثلا يقول لك احنا بنخدم 2 مليون أسرة، ان شاء الله، والجمعية الثانية احنا بنخدم 10,000 أسرة، واللي بعدها 2000 أسرة، واللي بعدها مش عارف كم أسر، كتير جدا جدا. انا اتساءل، الأسر دي عبارة عن أجزاء وأبعاد في عائلات كبيرة جدا. ايه المانع ان كل عيلة يبقى لها جمعية خاصة بيها؟ مشروع اهو، مبادرة اهي، احنا عيلة كذا. ايه المانع ان احنا نعمل حصر؟ عندنا مين في العيلة دي فقير؟ ما ده لحمك يا اخي، ده لحمك، رحمك. عندنا مين فقير؟ عندنا فلان وفلان وفلان وفلان، 10 15 20. عندنا مين غني؟ عندنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. عندنا من متوسط حيقدر يساعد؟ فلان وفلان وفلان وفلان. دول مسؤولية دول. خلصت، هتلاقي المجتمع كله مشي في سكة منورة حلوة. للأسف الشديد ممكن تلاقي واحد في عيلته فقراء ومساكين ورايح يتبرع معرفش لمين ب20 30 ألف جنيه. انت بتعمل ايه؟ لا ده انا بخرجهم بس عشان انا مش فاضي اوزع. لا، لازم تفضى. فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلابد وأن تبدأ هكذا. الزكوات والصدقات إنما تبدأ من الداخل للخارج، ركز معايا، من جوه البرة، من جوه البرة، لك تبدأ الأول بأرحامك، أخواتك، وبعدين ولد عمك ولد خالتك، وبعدين أنسابك وأصهارك، وبعدين جيرانك وأصحابك، هكذا. ولذلك جاء في الفقه أن زكاة المال لا تنقل، زكاة المال ايه؟ لا تنقل. انا من دمياط، زكاة في دمياط، والله دمياط اكتفت وما عادش فيها فقير، زي ما صاحبنا طالع يقول لك ما عندناش فقرة، لما تكتفي نبدأ بقى نخرج للمحافظات اللي جنبنا الأقرب برضو فالإيه فالأقرب. وهكذا ينبغي علينا أن نفيق يا إخوة، والله نحن في كرب عظيم، ينبغي أن نفيق وأن نعيد حساباتنا مع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نكون كما يحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عايزين نقرب منه ونمشي عليه مظبوط حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لنا فيما أعطانا. أيها الأحبة، بذلت جهدي في بيان أغلب ما يتعلق بالزكاة في الأمور العامة، في عموم الكلام على الزكاة. انت بقى بدورك لو انت عندك مال وتجارات وأراضي وبيوت وتفاصيل كتيرة، ما عليك إلا أن تجلس مع شيخ، شوف لك بقى واحد شيخ تقعد معاه ربع ساعة 10 دقائق تحكي له وتفضفض له وتقول له على اللي مش هيحسدك، ما تخافش، قول له انت مطمن كده، قول له انا عندي كذا وعلي كذا اعمل ايه، وخد منه ما يتناسب مع حالك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا وفقته يا رب العالمين. اللهم لا تدع في المسلمين عاصيا إلا رددته إليك ردا جميلا، وتبت عليه يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اجتمعنا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فالزكاة عبادة من أجل العبادات يتمناها كل إنسان مسلم. يعني أي واحد فينا الحمد لله رب العالمين يتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من المال ما يستطيع من خلاله أن يؤدي هذه العبادة الكريمة المباركة. لأن المال عندنا في الإسلام ليس غاية، المال في الإسلام ليس إيه؟ ليس غاية، وإنما المال في الإسلام وسيلة. يعني مش المقصد أن أكون غني وبعد ما أبقى غني إيه اللي هيحصل؟ يعني ابن آدم يقول مالي مالي، فهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ يعني خليك أنت يعني بقيت أغنى واحد في الدنيا. هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ إذن المقصد من الغنى وجمع المال ليس مجرد أن تكون غنيا. بص كده للناس اللي هي ربنا ذكرها في القرآن الكريم، زي قارون مثلا، كان من قوم موسى فبغى عليهم. بعد ما بغى عليهم اللي حصل؟ خسفنا به وبداره الأرض. بعض التفاسير اللي بتتكلم عن العقوبة التي بها بغى قارون على موسى، قال كفر بالله سبحانه وتعالى وتكبر على نبي الله موسى ومنع فضل الله سبحانه وتعالى عن خلقه، منع فضل الله عز وجل عن خلقه. قال فخسفنا به وبداره الأرض. ولذلك تجد من بركات الزكاة البركة. الواحد يخرج زكاة ماله تلاقي في مالك بركة، لأن لو معك مال من غير بركة حياتك تبقى وحشة جدا. واسأل كثير من الناس الذين ملكوا الأموال لكن معذبون به، عنده فلوس كثير جدا بس مخنوق، مش عارف يعيش، مش عارف فعلا يعيش. ليه؟ لأن معاه مال بس ما فيش إيه؟ بركة. والله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، يعني أي فلوس هتجيلك من حرام من ربا ظنا منك أنها ستنفعك. واحد ياخد رشوة عشان يعيش، يهرب معرفش عشان يعيش، يسرق معرفش عشان يعيش، يحرم إخواته من الميراث عشان يعيش، عمال ياخد عمال ياخد يحط في بطنه. طب بعدين؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه وسيصلون. أنت هتروح فين؟ من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يستكثر من نار جهنم. المطلوب منك في السعي وراء المال إنك تسعى له بفهم. أنا عايز أبقى، أنا نفسي أبقى غني أغنى واحد في الدنيا. عشان إيه؟ عشان أموت في خزنتي زي واحد من أغنياء العالم كانت خزنته أوضة، خزنة اللي بيعين فيها الفلوس في في في فيلته وقصره. ها ده غير ده السيولة بس حق أشرف، خد بال حضرتك، السيولة بالفكة بس اللي معاه شبكاتي، ركز معايا راجل، الفكة بتاعته عينها فين؟ في خزنة، والخزنة دي ايه حجمها؟ حجم غرفة. دخل يوما إليها فأغلق عليه الباب فظل يضرب على هذا الباب لم يسمعه أحد، ظل يصرخ لم يسمعه أحد، حتى جاع وعطش وأوشك على الموت، فجرح يده ثم كتب على جدارها أغنى رجل في العالم يموت جوعان وعطشان. متخيل؟ المقصد من جمع المال مش كده، ولا عشان تركب معرفش عربيات زي مين، ولا تلبس معرفش ايه زي مين، ولا تصيف معرفش فين عند زي. احنا مش كده يا جماعة، يا جماعة الأمة دي لو ما عاشتش بالإسلام هتضيع حياتك، لو ما مشيتش على كتاب الله وسنة رسول الله هتضيع. لكن أعدائك النهاردة بيشتغلوا على ضرب المنهج. النهاردة جايبين لك شوية ناس على الفضائيات وعلى مواقع الانترنت جايين للتحريف، برامج للتحريف والتغيير والتبديل، وضع تفاسير جديدة وتأويلات فاسدة للقرآن والسنة، علشان هم عارفين ان المسلم مش هيسيب القرآن والسنة. قال لك طالما هو مش هيسيب القرآن والسنة يبقى نحط له تفسيرات وتأويلات جديدة غريبة للقرآن والسنة، يبقى احنا بنبعده بصورة او باخرى. لك لما تلاقي واحد طالع، خلي بالك معايا، تلاقي واحد طالع يقول لك اللي يشرب الخمر حلال بس ما يسكرش. يا راجل يا راجل، الخمر حرام، حرام، انا متفق معاك، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، ها ما تكمل يا مولانا فاجتنبوه. ايه حد الاجتناب؟ عدم القرب المطلق. يقول لك لا بس في المذاهب بقى. مذاهب ايه؟ انت بتضحك على نفسك؟ لك اشرب بس ما تسكرش. يبقى ان راجل مثلا لو واحد من الناس دماغه يعني لو شرب 10 أزايز ما يسكرش يبقى ده في حقه حلال؟ تاني يطلع يقول لك محمد ده كان، على فكرة انت متعرفش حاجة عن محمد. طب عرفنا حبيبي. يقول لك اسم محمد ده كان في الأصل مسيحي. لا والله، وكان شغال عند ورقة ابن نوفل. واللي تعبني أسأل الله عز وجل، تاني يا دي، أسأل الله عز وجل أن يريحنا من هؤلاء. يقولوا آمين. واللي تعبني أن في ناس مصدقاه في تعليقات الناس على هذه الكلمات، مصدقينه. يطلع واحد زي إبراهيم عيسى وغير إبراهيم عيسى يقول لك برنامج اسمه مختلف عليه، برنامج كامل يشكك في كل ما هو دين، حتى أركان الإسلام وفرائض الدين طالع يعك ويلك فيه. رقصات عايزة تعلمنا الدين، أعدائك مش ساكتين، ما تنامش أنت بقى. لما يكون واحد ماسك لك سكينة واثنين وثلاثة وراه ماسكين كيلو سواطير، ما تروحش تنام في الأرض وتقول له رقبتها، ما تنامش أنت، اصحى أنت ودور على إيه؟ دور على دينك واعرف الحق فيه. المجتمع النهاردة للأسف الشديد يموج موج البحر، الشبهات 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ها ابعد دين 10 أشخاص تيجي تقرأ هي ايه دي، تلاقي كلام باطل، حديث باطلة، كلمات باطلة مخالفة للدين. تبعت للي بعت لك يقول تقول لو سمحت ده غلط، ولا غلط ليه، حاجة حلوة كلام في الدين، الله كلام في، وكل كلام يتقال، مش لازم تتثبت وتشوف الصح فين والغلط فين، وهكذا بقى. وكل واحد قاعد ماسك كاميرا وعامل بث مباشر، ويجيب من الشرق ويجيب من الغرب، ها، وبقى صاحب قناة على اليوتيوب وشغالين الحمد لله رب العالمين، وحاجات غريبة الشكل. في للأسف الشديد واقع جديد فارض نفسه علينا كده كشباب مسلم، ينبغي أن نتنبه له، وإلا ورب الكعبة هنضيع، ورب الكعبة هتلاقوا الإسلام بقى دين جديد لا يعرف له رأس من قدم. لو فضلت الناس سكت على ما يقال، وخصوصا في بلد الأزهر، بلد المفروض زي ما شيخنا الشعراوي كان بيقول صدرت العلم والقرآن إلى البلد التي نزل فيها، المفروض الناس تتكلم ويترد على الأشكال دي حتى لا يضيع هذا الدين وتشوه ثقافات الأبناء فيما هو آت. احنا في محنة كبيرة جدا، مطلوب مننا يا جماعة الخير ان احنا يبقى فكرنا ماشي من منطلق كتاب ربنا وسنة النبي. والله ما هنسيبهم حتى لو قتلنا. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. كل المحاولات دي لابعاد الأمة عن القرآن والسنة الحقيقية. في دول احنا في رغم العك اللي انا عمال يعني مش طايقه ده، في دول غيرك النهارده بتطالب بالإفطار في نهار رمضان، زي تونس شوية زلنطحية طالعين مظاهرة وعايزين دولة مدنية علشان حقنا نفطر في نهار رمضان. ولع سجارة يا جدع، اشرب ماء يا جدع، حد له حاجة عندي، انا حر. انت حر؟ لا انت مش حر، انت عبد. وربنا قال كتب عليكم الصيام، ربنا قال فمن شهد منكم الشهرة فليصم. الحرية مش انك انت تيجي على دينك، الحرية انك تتحرر من كل القيود ما عدا امر الله ورسوله، لان هو ده كمال الحرية. لو انت عايز تبقى زي العلمانيين وتقلد العلمانيين، قلد العلمانيين في اقتصادهم، قلد العلمانيين في نظافتهم، قلد العلمانيين في تطور بلادهم، قلد العلمانيين في احترامهم للمواعيد. مش دايما نقلد غيرنا في انتهاك حرمات الدين وابطال نصوص الشريعة ومحاربة شرع الله سبحانه وتعالى. مش ده المطلوب. المطلوب ان انت تمشي بقرآن وايه، قرآن وسنة. زي كان بقول لك النهاردة من جملة يعني ما جاء به القرآن والسنة في ضبط المفاهيم، مفهوم علاقتنا بالمال. انا بجمع المال مش علشان نبقى غني، لا، بجمع المال علشان ان انا ابقى راجل مطيع لله تبارك وتعالى بهذا الايه، بهذا المال. ولذلك احبة الكرام جاءت الزكاة معايا، وانا في الجمعة قلت لك ان الزكاة ركن من اركان الاسلام وفريضة من فرائض الدين، ومن جحدها وانكرها فقد كفر، ووجب على ولي الامر محاربته. خلاص بتكلم كلامه واضح في نقاط سريعة، وثبت في الطبراني وسنن النسائي وأبو داود وصحيح الترغيب والترهيب موجود الحديث فيه إن من الفقه أن من منعها وجحدها أخذت منه الزكاة عنوة وعزر بمصادرة نصف ماله ليكون عبرة لغيره. مشكلة كبيرة جدا. وإن هذه الزكاة ليست مالا تتبرع به. ما تلاقي واحد عنده ما شاء الله تجارات واموال وكل سنه يتصل بيك يقول لك سلام يا عم الشيخ، يا تعالى تاخذ زكاه المال توزعها على الفقراء والمساكين. تروح تقول له 5000 جنيه، 2000 جنيه، 1000 جنيه، 3000 جنيه، ايه ده؟ دي كل زكاه مالك؟ الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله كويس قوي. ازاي يا عم؟ انت متاكد زكاه مالك حاجه؟ يا عم ما توجعش قلبنا. لسه تقعد تقول لي انصاب ويحل عليه الحول واقعد احسب واطلع على كل 1025 جنيه واللي انت قلته في الجمعه ده. على فكره ايه، انا ليا اصحابي كتير جدا من اصحاب ما بيخرجوش اصلا زكاه المال بجد والله حاج. وعلى فكره انا ما حجتش اصلا عشان تقول لي حاج كمان، يعني اصحابك ما بيخرجوش وانت كمان يا عم الحاج ما حجتش. لا ما حجتش، وما انت عايش تعمل ايه في الدنيا؟ لازمتك ايه في الدنيا اصلا؟ فانت تحمد ربنا بقى ان انا يعني بطلع 2003 بقى، يعني كويس قوي كتر الف خيري بقى يعني. ولما كترش خيرك ولا حاجه، فلوسك في ايدك اهي، بتوكل على الله بعيد عننا. طب ليه؟ لان هو شايف قدوته الوحش، شايف ان ده ما بيصليش، فانا لما اصلي الجمعه ابقى ايه، ابقى حلوه قوي. شايف ان ده ما بيزكيش، فانا لما اخرج 1000 جنيه ابقى يعني ما شاء الله عليا. وانا بقول لحضرتك لا لا، الاصل في الانسان ان يطيع الله. خلي بالك يا شباب، الاصل فينا ان نطيع الله كما يريد الله لا كما نريد نحن. ماشي يا جماعة؟ عشان تبقى راجل ملتزم. ولا انت ملتزم بايه؟ بايه كده؟ دقن وجلبية والحلو ملتزم. والله واحد قالها لي من سنين، سنة 97، سنة 97 قابلت واحد غير حياتي. أنا أصلي التراويح من سنة 96 إمام بالناس. وبعدين كنت شايف إن أنا يعني إيه ضعيف فعلا. لغاية 2002 2003 ما كنتش أعرف حاجة خالص في الدنيا. ماشية كده. وبدور على أي حد يعلمني، أي حد يفهمني، أي مكان أتعلم فيه. فقابلني واحد قال لي انت بتصلي فين؟ بتصلي في الحته الفلانيه. قال لي بتصلي امام. قلت له الحمد لله وكويس ومسجد بتملى ناس عندنا وحاجه جميله اول، بس محتاج ان انا يعني ايه عايز مكان اطلب فيه العلم كده واثقل ما عندي كده. وقال لي عم بتتكلم في ايه؟ بص انت تلبس جلابيتك. اه والله كده انتوا بتحكم، لكن انا احكي لكم وقلبي بيتعصر جوه كده. قال لي انت تلبس جلابيتك وترب دقنك كده طقيتك كده وتثبت نفسك في مكانك، سيطر، تبقى شيخ، تبقى حتى لو ما تعلمتش. قال لي علم ايه؟ مش انت حافظ القران؟ قال لي كفى بالقران علما. كبر دماغك. كبر دماغي يعني مثلا السنه وعلم السنه والكلام ده كله يعني؟ قال لي لا لا لا لا لا، يعني لو معلومه كده ولا معلومتين للصلاه والامامه والخطبه وخلاص على كده. شعرت ان في ناس للاسف الشديد بيسرقوا الناس، بيجاهلوا الشباب، بيضلوا الشباب، بينفخوا فيهم نفخ لدرجة انك تلاقي الشاب من دول مش حافظ القرآن ولا عنده اي علم، بس الناس تقول له يا عم الشيخ ويا مولانا وفضيلتك وسيادتك وحضرتك، ها، وعمل مقطعين وخد له اعجابين بقى شيخ كبير خلاص، عنده استعداد يشتم مشايخ المسلمين كلهم ويجرح مشايخ المسلمين كلهم. انا بقول لك لا لا، احنا قدوتنا مش الوحش، قدوتنا الكويس. الكويس خلي عينك على العالي، على اللي فوق. عايزك تبص تقول نفسي ابقى زي الشعراوي، قول انا نفسي ابقى زي الغزالي. بص للغزالي، بص للشعراوي، ها، بص للعلماء اللي مالوا الارض، الالباني وابن عثيمين وابن باز، بص للناس دي وخليهم قدوتك. ما تبصليش بقى للتعبان وتقول انا احسن من غيري. لا، انت مش احسن من غيرك، في غيرك احسن منك. فلا بد من اخراج هذه الزكاه يا جماعه، خلي بالك، في الوقت المحدد وبالعدد المحدد ولمصارف محددة. دي بقى النقطة اللي أختم بها معاك. يبقى تقريبا كده احنا ايه خطبنا ورجعنا ودي آخر حاجة وخلاص. يعني ايه مصارف محددة؟ في ناس النهاردة شغالين حرامية، لصوص والله، حرامية يسرقون الزكوات. الإسلام عندنا ما فيش حاجة اسمها، في مهن في الإسلام صح ولا لا؟ في نجار وفي حداد وفي صياد وفي وفي وفي مهن، مش كده؟ ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها مهنة متسول، ما عندناش. في مناطق، وأنتم أعلم بذلك مني، في مناطق بتصدر المتسولين في المواسم لجميع أنحاء الجمهورية. في مافيا بتقوم على تشغيل هؤلاء كنظام مؤسسي، يدار إدارة قوية جدا. تتلاقي بعض الأطفال، أطفال متمرسين في هذا الأمر. أنا جاي شاب صغير عنده 10 سنين من سنوات برضو، جاي له معاه أجزاء جزء عما تساءلون، وأنا قاعد، كان عندي محل ملابس صغير كده، وأنا قاعد لقيته جاي لي عمه صوم. طيب أنت عندك كم سنة يا حبيبي؟ قال عندي 10 سنين. مش مدرسة؟ لا مش مدرسة. طب ليه؟ شافني عمال اخد ودي معاه، فهو قال في نفسه الراجل ده هيلكلك معايا كتير، هيضيع عليا اليوميه، اما اسيبه ايه؟ يعني مش هتديني حاجه؟ طب اشتري مني ده اهو. قلت له ما انت كده اصلا كده، ده طريقه من طرق التسول، وعيب انت لسه صغير تعلمه في صنعه. وقعدت اتكلم معاه وانصحه، ما استجابش لي، قام سيبني وماشي. راح يجي نص ساعه وقام راجع لي، بس راجع لي بقى بوش بلطجي كده، يعني مش عايل، لا كان بلطجي كده. قال يا عم الشيخ، قلت له تعالى. قال انت بتشتغل ايه؟ اه والله كده، انت بتشتغل ايه؟ قلت له انا بشتغل شيخ. قال لي بتقبض كام؟ الوقت ده كان مرتبي 640 جنيه. قلت له باخد 640 جنيه. قال لي في الشهر. قلت له اه. قال لي يا عم الشيخ انا بلم في اليوم 500 جنيه. تعليم ايه اللي انت عايز تتعلمه؟ واحترام ايه اللي انت عايز نعيش بيه؟ حقيقة كلام الولد مقنع مش كده ولا ايه؟ خلينا نفكر في الموضوع ده. كنت عايز اقدم عنده. شغلنا عنده مستشار. ايه شغلانة برضو يعني. يسألني برضو. حاجة تفرس. اسألوا البقالين. لكن في ناس بيجيلهم كل يوم تجمد الفكة منهم بالمئات. هل الكلام ده الإسلام بيقره؟ ردوا عليا بقى. عشان لو جه واحد الشيخ يتكلم ما تديش الناس اللي يقول لك ازاي حرام عليك واتق الله وازاي تجعل الغلابة. يا عم الغلابة في البيوت. الغلابة في البيوت مش في الشوارع. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الغلبان اللي المفروض تديله. يحسبهم الجاهل أغنياء تعرفهم لا يسألون الناس. انت ممكن تلاقي واحد موظف بيلبس نظيف وعنده ما شاء الله عجلة أو موتوسيكل ها، بس عنده بيت بيدفع له إيجار، عنده مية، عنده نور، وعنده عيال، وعنده علاج، مش كده ولا إيه؟ تقول لك يا عم ده راجل موظف. يا عم موظف إيه؟ موظف إيه؟ دول الناس اللي المفروض تحسس عليهم وتدور عليهم. ناس مش لاقين ياكلوا، فقراء بيشتغلوا. واحد شغال صنايعي، شغال صنايعي لا قدامه ولا وراه، متجوز وعنده بيت وعنده اولاد، داخل عليه مواسم. ها الدنيا لما وقفت الراجل صاحب المصلحه قال له انا مش هقدر اشغلكم كلكم كده مره واحده، انا هقسمكم كده ايه ها طرحتين كده، واحد يوم ويوم نص يوم كده عدا تمشي. طب وبعدين؟ يقول لك ده راجل يا عم صنايعي يا عم ده أويماجي. يعني أويماجي ده شغال في ايه يعني؟ يا عم ده نجار متعصب قوي. طب ما هو نجار بس مش لاقي ياكل. ممكن يكون اخوك وجارك، هو ده مش اولى انك تحفظ عليه كرامته؟ مشاكل البيوت، مشاكل النسوان مع ازواجها النهارده في البيوت في المحاكم كلها نشأت وبدأت من حتة هات ما معيش. طب جيب ما معيش، امال متجوزني ليه؟ خربت البيوت بسبب الفقر والعوز والحاجة. ده اتكلمنا عنه في سلسلة اصلاح البيوت لما كنا بنتكلم عنها هنا في المسجد. الله، يبقى انت النهارده مطالب انك تحارب الظاهرة دي التي تسرق أموال الفقراء والمساكين لتردهم إلى الطريق الصحيح، العمل والإنتاج. لأن ما ينفعش واحد ياخد فلوس من غير ما ينتج، ما ينفعش. أنا بدي ليه السواق ذا العربية أجرة؟ ليه بدي له أجرة؟ عشان هو وصلني فأخذ أجرة. بدي الخباز لأنه خباز للغيف فبدي له أجرة. بدي الصيدلي عشان بيبيع لي دواء فبياخد أجرة. إنه الشحات اللي شغلته الشحاته اصلا هو بينتج ايه للمجتمع عشان تديله؟ اللي انه عمل ظاهره محرمه. فالتسول في الاسلام محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسال الناس حتى يلقى الله وليس في وجه مزعه لحم. من اخذ اموال الناس تكثرا لهو بيشحت عشان ياكل ويشرب يكفي ربع ساعه، ربع ساعة يجيب له قيمته خلاص لو هو فعلا ميت من الجوع. لكن ما ينفعش ان انت تقابله النهاردة باب الحرس، العصر تلاقيه في الشعرة، المغرب تلاقيه في مش عارف الحراني، العشاء تلاقيه في فرسكور اخده مش ليه النهار على كده. ده ما ينفعش يا جماعة، ده محرم لا يجوز. من اخذ اموال الناس تكثرا فانما يستكثر من نار جهنم. غير كده كمان ان انت هتلاقي النوعية دي وللأسف الشديد هي منشأ الخطر، منشأ الخطر في المجتمع. لأنه عبد لمن يعطيه، يعمل أي حاجة، شغله في أي حاجة، يعمل بيه أي حاجة. شباب وأطفال وفتيات مناظر صعبة جدا، مناظر صعبة جدا، لابد من محاربة هؤلاء. طيب نعمل إيه بقى؟ نبدأ نتعامل مع المصارف اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها لنا، حددها لنا في القرآن الكريم بإخراج هذه الايه الأموال. إنما الصدقات، كمل معايا كده، ما تقول يا عم عشان نروح، اللهم إني صايم. إنما الصدقات فقراء مساكين والعامل عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمان أصناف خلاص. تمن ايه اصلا، دول بتوع زكاة المال، دول بتوع ايه زكاة المال. اذا اغتنى الاول ضبطنا الثاني، اذا اغتنى الثاني ضبطنا الثالث، وهكذا لغايه ما الاصناف دي كلها ايه تتملى. وختم الله عز وجل السير بقوله في سبيل الله، علشان يدخل امور كثيره جدا، امور كثيره جدا في مصارف الزكاة. الضابط ايه؟ ان انا ابدا زي ما قلت لك في الجمعه، كل دي دردشه كده، ان انا ابدا باهلي، باهلي اولا لاغنيهم. مفيش مانع ان انت تيجي لو عندك مال او زكاه مال. انت مثلا زكاه مالك كام؟ والله زكاه مالي 20,000 جنيه. حلو قوي، جميل، جميل قوي. طيب زكاه المال دي عندك كام فقير في عيلتك؟ والله عندي 10، ادي كل واحد 2000 جنيه. 2000 جنيه يا سلام، اروح ادي له 2000 جنيه؟ اروح ادي له 2000 جنيه؟ لا انا ادي له هي 50 جنيه. يبقى انت عملت ايه؟ انا عندي، انا معايا شويه رز، واخويا ظروفه تعبان، اختي ظروفها تعبان، خلاص. فانا رحت اخذ الشوال كله حبيبي ربنا يكرمه، ورحت مديه لمين؟ ها لقريبي ده، فحس بالغنى لمده مثلا ايه 10 ايام مثلا، جزاك الله خيرا الله يبارك فيك، حس بالغنى لمده ايه 10 ايام. انما انا عندي اعزكم الله مثلا شوال الرز ده 25 كيلو، قمت مقسمه 25 شنطه واديت لكل بيت كيلو. انا ما غيرت في حاجه، ما زال الراجل ايه محتاج. تعجب جدا تلاقي واحد معاه زكاه المال فيك 10 جنيه، وزع كده على البوت 10 جنيه ب10 جنيه ب10 جنيه. انت بتعمل ايه؟ 20 ب20، يعني كل بيت ياخد 20 جنيه. يا تعبت انت قوي، 20 جنيه يعمل بها ايه؟ 50 جنيه يعمل بها ايه؟ المقصد ان انت لو استطعت ان انت تغني بيت تسده، يعني تتولاه تكفله، فانت عملت حاجه حلوه قوي. بخلاف ما تقعد تقسم زكاة مالك 10 و20 و50 والكلام ده كله وتفرتكها يمين وشمال وانت لم تغير في الوضع ايه؟ في الوضع شيء. تبدأ بأرحامك وأقاربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على الفقير صدقة، الصدقة على الفقير صدقة، وعلى الرحم صدقة وصلة، وعلى الرحم إيه؟ صدقة وصلة. يبقى لابد وأن نبدأ هكذا كما ختمت خطبتي وكما أختم درسي للتأكيد على الفائدة. أنت تبدأ بأرحامك ثم تساعد في إغناء تلك البيوت ولو بإعطاء زكاة مالك كلها لبيت واحد. أهم حاجة أن زكاة مالك دي تغير من واقع الناس اللي أنت بتعطيهم، حتى لا تضطرهم للتسول الذي بينا حكمه منذ قليل. على زوجة الرجل، يعني أنا متجوز واحدة، أديها الزكاة مثلا معايا 1000 جنيه، أدي مراتي 200 جنيه مثلا، تقصد كده؟ أمال ما أنا فاهم أهو، أنا معايا 1000 جنيه زكاة، زكاة مال أنا أهي، أدي مراتي منها 200 جنيه. لا لا، هقول لحضرتك أهو بس ماشي، هقول لك. طب لا ليه؟ لا ليه؟ لأن الزكاة، طيب هقول أهو، لأن الزكاة لا تجوز لمن تجب نفقتهم عليك. دي أصلا أكلها وشربها مسؤول من مين؟ مني. يعني إزاي تدعم الزكاة؟ هي نفقتها واجبة زي الأب والأم ماشي والأولاد، ما ينفعوش مش كده ولا ايه؟ اقول لحضرتك. طيب ينفع لو زوجة اهو، انتوا هتقلبونا ليه بقى؟ مش احنا قلنا التفاصيل دي انا هتقعدوا مع المشايخ. زوجة عندها اموال، خد بالك، وبعدين جه معاها زكاة المال بتاعتها، وزوجها فقير، ينفع تديله؟ ينفع. طب ينفع ليه؟ لأن هي مش مسؤولة تصرف عليه، إنما هو مسؤول يصرف عليه، فبالتالي ما ينفعش هو يديلها، لكن هي تديله. قل لي يا سلام، يعني هي معاها فلوس وعندها زكاة مال وجوزها مش عارف إيه. ده في ناس يقول لك دي لو مراتي أقطم رقبتها واخد فلوس، صح ولا لا؟ زي بقطم رقبتها واخد شبكتها، ويقطم رقبتها ويمضيها على تنازل عن أرضها اللي ورثها عن أبوها، وهذا كله غلط. الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية خاصة، فلا ينبغي أن تجبر المرأة على شيء من هذا. هي غنية الله يوسع عليها، عندها أراضي، عندها بيوت، هي حرة، ما تاخدش منها شيء إلا عن طيب إلا عن طيب نفس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.